بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاستشارة تتعلق بموضوع في نظري مهم جدا، ولذلك أفردت له تسجيلا صوتيا، وهو موضوع منتشر الآن وربما لم يكن منتشرا فيما مضى بقدر انتشاره في آخر يعني 10 سنوات تقريبا أو 15 سنة تقريبا، منذ انتشار موجة العولمة ومنذ انتشار موجة هوليوود وإنتاجات هوليوود وتأثير هذه الإنتاجات على الكتب وعلى الروايات وإلى آخرهم. باختصار، الاستشارة تتعلق بالأبناء ووقوعهم بين عالم الوهم والواقع، وترددهم بين عالم الروايات والكتابات القصصية الغامضة والرعب وإلى آخره، وبين حياتهم الواقعية، ومدى إمكان التوازن بين هذا وذاك. سيقول البعض في المقدمة: دكتور، يعني ألا تظن أن قضية آخر 10 أو 15 سنة تحتاج إلى مراجعة؟ فالأمر هذا قديم. الأمر القديم هو وجود كتابات من هذا النوع. نعم، يعني الجيل الذي نشأ في الخمسينيات الستينيات، نعم كان لديه شيء من الوارد الأدبي الغربي بالذات ثم المترجم العربي، من هذا الكم من الروايات التي تحمل شيء من الغموض، شيء من الرومانسية إلى آخره، ولكن لم يحصل في نظري على الأقل هذا الكم من الإنتاج الذي يخلط بين الثقافة العولمية الغربية بين قوسين الإلحادية، وبين الأدب المصور البسيط الذي يتناوله أي شخص الآن، لأن الإنتاج الآن أصبح يتناسب طرديا مع ثقافة كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الآن أصبحت رواية بسيطة عند طفل صغير، عند طفلة، عند ابن، عند ابنة، عند بالغة وعند بالغة، رواية بسيطة تتحدث عن المجرات وعن الفضاء وعن الفضائيين والكائنات التي تأتي لتحكم الأرض وإلى آخره، وتدخل في معترك عقدي وشبهات عقدية غير مسبوقة. هذا لم يكن مسبوقا، لكن الآن تجرأ الإنسان وعرض هذا بشكل أوسع بكثير. ربما كان في أواسط القرن 20 الميلادي، يعني يأتي في برواية استثنائية، بكتاب من هنا، بكتابين من هنا، وربما كان يحمل على يعني أصحاب هذه الروايات وأصحاب هذه الإنتاجات. أما الآن فالأمر ليس كما كان. الآن أصبح هذا هو الأصل تقريبا. الآن عندما تدخلون إلى مكتبة من المكتبات المعروفة، مثلا أنا كنت في أمريكا، لما كنا في أمريكا تدخلون إلى المكتبة من المكتبات المشهورة، مثلا مثل بارز أند نوبلز، يعني من أشهر الأسماء هناك، أو بوكس أو غيرها من هذه السلاسل المكتبية، أكثر من 3/4 الأقسام الكتب الفيكشن الخيالي، والربع أو أقل من الربع هو النون فيكشن الواقعي، الذي ينقسم إلى كتب علمية تجريبية طبيعية، أبحاث، دراسات إلى آخره، قصص شخصية إلى آخره، مدونات، لكن أكثر من 3/4 فيكشن. هذا هو الإنتاج. ومما يضحك للأسف، يعني مضحك مبكي في تلك الثقافة، وكنت أقول هذا لزوجتي يعني مرارا، وكأن هذه الثقافة التي أنكرت الغيب تستحضر الغيب من خلال هذه القصص والروايات، وكأن هذه الثقافة التي أنكرت وجود الخالق العظيم المحيط المسيطر تستحضره أو تعوض هذه الحاجة من خلال الحديث عن السوبرمان والأبطال الخارقين وإلى آخره. ولكن الأمر لا يقف هنا، الأمر يتعدى قضية الغيب والشبهات العقدية إلى مسألة في نظري أخطر، لأن القضية العقدية قد تكون واضحة عند شباب بإمكانهم أن يتعاملوا مع الأمر بسهولة، يعني يعرف أن هذا حدا فاصلا، أو أن هذا حد فاصل، ويعرف أنه لا ينبغي تجاوز هذا الحد، وبالتالي استمتع بما في الرواية، استمتع بالألفاظ، باللغة، بالتصوير، بالبلاغة، بالتشبيه، بالفن، بالكذا، ولكن احذر من الشبهة العقدية التي تدخل معها. ورغم صعوبة هذا، إلا أن هذا نوعا ما يمكن تصوره ويمكن التعامل معه. لكن أين المشكلة؟ المشكلة تكمن في نظري في أن يتحول هذا العالم إلى معظم عالم الطفل، فهو معه في الآيباد، وهو معه بالآيفون، وهو معه في السمارتفون الأندرويد أو غيره من أنواع الأخرى غير الآيفون، وهو معه في الكتيب الصغير الذي يشترى ويعني يستطيع بكل سهولة حمله في أو حمله في حقيبته الصغيرة أو في حتى في جيبه، ويقرأه في المواصلات العامة أو وهو في السيارة أو قبل النوم أو إلى آخره. المشكلة أين؟ أن يتحول هذا العالم إلى معظم عالم الطفل، إضافة إلى العالم العولمي في الفيديو جيمز والألعاب الرقمية والتلفزيون والميديا والإعلام، الذي أصلا أصبح مسيطرا وأصبح يؤثر على الجانب الاجتماعي للطفل أو الطفلة، فأصبح هذا العالم برمته من المادة التقنية وإلى المادة الورقية الكتابية، أصبح هذا هو العالم المسيطر. ومن خلال هذا العالم المسيطر اللي هو في حد ذات يعني المسألة أن يكون عالما مسيطرا، أصبح هنالك مشكلة أخرى تجاوزها للأسف يكون أحيانا أصعب من تجاوز المسألة العقدية. لماذا؟ لأنها لا يبدو عليها أنها تشكل أي خطر على العقيدة، وهي إيش؟ بث كثير من الأفكار التي تمس الشخصية الإنسانية، تمس إنسانية الإنسان، التعصب، العنصرية، العرقية، العنف، الأفكار بين قوسين التي تتسلل من خلال هذا مثلا بوصم فئة معينة بالإرهاب أو بكذا أو بكذا، الاندماج في فكرة الانتقام على الورق، الانتقام من خلال فيديو جيم، الانتقام، مما يحدو بالإنسان إلى أن يعيش في هذا العالم ويرى أن هذا العالم هو عالم الملاذ، هو عالم المهرب، هو الملجأ. فأنا كما أقول لبعض الشباب والبنات من البالغين والبالغات عندما ألتقيهم وعندما أعلم أنهم من هذا العالم، أقول لهم: أين انتصاراتكم الحقيقية على الواقع قبل أن تحولوها على الورق؟ ثم هل أصبحت الكتابة هي المهرب من مشكلات حقيقية ربما تكون في ذهني؟ هذه الأسئلة وغيرها نحتاج أن نتوقف عندها يعني هذا كله طبعا كمقدمة للدخول في الاستشارة. الاستشارة باختصار تتحدث عن ابن لا يتجاوز 12، تقول والدته بأنه يعشق القراءة منذ صغره، ويعني حتى أنه لقب بالكاتب الصغير وهو في السادسة، واختير ضمن يعني مجموعة معينة من الأطفال ليرسلوا رسالة إلى أحد الزعماء المشاهير، وأطلق عليه شكسبير الصغير من قبل معلماته، وهو يعيش في دولة غربية بالمناسبة، وتم ترشيحه للحصول إلى يعني على جائزة ما يعرف يعني الأديب المسلم الصغير على مستوى الدولة التي هو فيها، وكان ضمن الأربع الأوائل. الأم تقول: يقلقني ميوله الملفت لقراءة الروايات العنيفة والمشهورة بين أقرانه. لهذا جاءت المقدمة الطويلة. القضية أنها أصبحت عرف، أصبحت ثقافة سائدة، أصبحت اللغة المشتركة. يعني البعض يقول: طيب على الأقل الحمد لله أنا ابني يعشق القراءة، يعني غيري يعني أو ربما تأتي أم لتقول: أحمد يعني أحمد الله أن ابنك يعشق القراءة، أنا ابني لا يطيق القراءة. ولكن هذا الابن الذي لا يطيق القراءة ربما كان منغمسا في مسألة أخرى تلتقي مع هذا النوع من القراءات في خطورة الهرب وفي خطورة عدم الواقعية. هذا النمط العولمي الثقافة العولمية السائدة الآن، ومن المضحك أن تحارب الإسلام باسم الإرهاب، وهي يعني وهي إرهابية في معظم ما تنتجه. أفلام الأكشن، أفلام المطاردات، أفلام العنف العسكري، الأفلام التي تحكي تاريخ انتصارات أمريكا وأوروبا مليئة بالعنف. والعجيب أن مثل هذه الأفلام تسيطر فتتحول إلى كتب، هذا إن لم تكن هي أصلا كتب، يعني الآن يا إما أن تكون رواية وأخذت حظها من القراءة فتحولت إلى فيلم، أو فيلم يتحول إلى رواية. وحدث ولا حرج عن يعني ما فيها من أفكار، لكن يعني كلها نتخطاها لأنها جاءت تحت غطاء عولمة هوليوود الكول اللطيفة. العجيب أن هذه الروايات والأفلام بالذات ترشح للأوسكار وتحصل على الأوسكار. لماذا؟ لأن المعيار ليس أخلاقيا، المعيار فنيا، بين قوسين طبعا كلمة فنيا بحتا، بمعنى المعيار في الصورة والإضاءة والكذا، وكذلك في الكتاب، المعيار في الخيال الخصب، وكيف تمكن هذا الكاتب أن يخرج من بين أنامله هذه التعبيرات التي ثم ماذا؟ إسقاط هذا على الواقع أين هو؟ أعود مرة أخرى لأقول أصبحت هذه الثقافة ثقافة عامة، ولذلك الأطفال يعني إذا أراد أن يقرأ ويصبح قارئا يتجه إلى هذه القراءة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. المشكلة أين؟ المشكلة وأنا أقول هذا الكلام بعد خبرة طويلة مع شباب من الجنسين بالغين وبالغات وتعدوا مرحلة البلوغ والآن في الجامعات، وتعدوا مرحلة الجامعات بعضهم، يقولون يا دكتور يعني نحن أنفقنا من أعمارنا الكثير في لغو. وأنا لي مادة كنت تحدثت على الروايات ما لها وما عليها. الرواية إذا كانت عبارة عن تعرف إلى الثقافات، تعرف إلى لغة معينة، شيء من فك شفرة الخيال لدي، أهلا وسهلا، ما عندي مشكلة. ولكن أن تتحول إلى مهرب من عالم الواقع، وإذا سقطت في الواقع إذ بي لا أحسن التعامل مع الناس ولا أحسن قراءة الأشخاص. ومما أذكره كثيرا أن كثير مما مر علي، تجد الأخت قد طعنت في ظهرها مرات عديدة وهي لا تكاد يعني تخلو من يدها رواية إلا وقد قرأتها، وروايات تعج بالأصناف من الناس. طيب ماذا تعلمتي؟ إذا كل هذه الروايات لم تمكنك من قراءة الأشخاص كما ينبغي، إذن ماذا تعلمتي؟ أعود مرة أخرى، تقول يلفتني ميوله أو يقلقني ميوله الملفت لقراءة الروايات العنيفة. أنا أقول وأنا معك، هذا الميول الملفت يحتاج إلى توقف. هذا الميل، هذا يعني ما دام أصبح بهذا يعني بهذا التردد، بهذا التكرار، التردد لا أعني يعني التردد يعني الاضطراب بين أمرين، تردد كثرة ترداد الأمر طيب والمرور عليه، نعم هذا يحتاج إلى توقف. يجيد كتابة الشعر والروايات والقصص الهادئة والمفعمة بالإحساس. هنا أتوقف. والحقيقة أنا أشكر جدا الوالدة الفاضلة على يعني على أن توقفت عند هذا. البعض يرى أنه طيب كيف أفسر، يعني هو ليس عنيفا لكنه يعني لديه هذا الإحساس المفعم بالهدوء والرومانسية. هي من هنا تأتي المشكلة، تأتي المشكلة بأن هذه المشاعر التي تبدو ربما متناقضة، وهي بالمناسبة ليست متناقضة، الإنسان في لحظة معينة يكون في غاية الانسجام مع مشاعر بسيطة هادئة كذا، ثم ينقلب في لحظة أخرى إلى يعني إلى شيء آخر، إلى كائن آخر. إلى وأنا يعني لا أريد أن يعني أن أخيف الأخت السائلة أو غيرها من يسمعون هذا الكلام، ولكن سأتي بس بأمثلة. نحن نتكلم دائما على بعض المجرمين العالميين، بعض الطواغيت التي يعني سفكت الدماء وكذا، وعندما نقرأ في تراجمهم ونعلم عنهم ممن عاشروهم، نرى أن فلان كان يعزف البيانو، وفلان كان يعني تدمع عيناه لروايات دوستويفسكي، وفلان كان يرى من يعني من أنا كارنينا وليو تولستوي يعني الملهم له في كذا وكذا. ثم ننظر إلى الجانب الآخر وإذا بنا نتحدث عن ستالين، نتحدث عن هتلر، نتحدث عن القذافي، نتحدث ربما عن بشار الأسد، نتحدث عن أسماء، نتحدث عن صدام حسين من قبل يعني الاثنين الأخيرين، ويحضرون أوبرا ويتغنون بها ويكرمون الست أم كلثوم. طيب كيف نخلط بين هذا وذاك؟ الجانبان في إنسان واحد، الجانبان في نفس واحدة. يبقى الأمر هنا، هل تنضبط هذه العواطف بضابط معين؟ هذا الطفل، هذا الابن، هذا الشاب، هذه الشابة، هذا الإنسان، هل يضبط هذه العاطفة بضابط معين وهو ضابط الهدف؟ لماذا أقرأ؟ هل هذه القراءة تزكي في نفسي شيئا معينا؟ هل هذه القراءة تدلني على الخير؟ هل هذه القراءة تنمي في الشجاعة والكرم والمروءة والكذا؟ أم أنها فقط مكبوتات تخرج من خلال عنف معين ومن قراءة معينة؟ وأيضا هذه المكبوتات ربما تخرج ببوح معين وبموسيقى معينة وبغناء معين إلى آخره. على أي حال، تكمل الأخت فتقول: بدأ بكتابة رواية تمتلئ بالكم الهائل من العنف والذبح والتمثيل بالجثث وغير ذلك. من الطبيعي طبعا، هذا يعني لن أتوقف عنده لأنه استمرار لما مضى. يحب الألعاب الإلكترونية كغيره. طبعا يعني لم يحصل تفصيل للألعاب الإلكترونية، ولكن غالب الظن أن الألعاب الإلكترونية هذه إما أنها من نمط الألعاب العنيف أو من نمط الألعاب التي أيضا لا تسمن ولا تغني من جوع، إلا أنها عبارة عن تعليمات والاستجابة لها، تعليمات والاستجابة لها. لكن أتوقف أن وجود الألعاب الرقمية في حياته ليس شيئا غريبا ولا عجيبا ولا يعني استثنائيا، ولذلك قدمت المقدمة الطويلة. هو نفس العالم الوهمي، هو نفس العالم الذي يأخذه دون ضابط، دون ضابط. لو أنني أقرأ الرواية العنيفة لأعلم كيف يفكر الشخص، كيف يصيغ العبارة، كيف يدخل في نفسية الشخص الكذا، أقول ما في عندي مشكلة. دوستويفسكي مثلا عندما كان يكتب ويشخص بعض النفسيات، سواء كان في يعني في الإخوة كارامازوف ولا مثلا في الأبلة ولا في غيره، يعني تحدث حديثا نحن في عالم الطب النفسي وفي عالم علم النفس نستفيد منه. لكن أن يتحول الأمر إلى أن هذا هو فقط، أنا هنا أتوقف لأقول إلى أين. طبعا بالمناسبة نتكلم عن 12 سنة، لا يعني أن الأمر انتهى، وعمره لا ينتهي يعني، ولا ينتهي الأمر حتى قيام يعني قيامة الإنسان. طيب، لكن اللي أتوقف عنده هنا أنه ينبغي أن يتوقف ليسأل نفسه إلى أين ثم ماذا. ثم تأتي لتقول: مر بمرحلة كان فيها عنيفا جدا في التعامل مع زملائه الذين يستفزونه ويستفزهم، بين قوسين يستفزونه طبعا بالضحك عليه، الاهتمامات مختلفة كذا، ويستفزهم لشعورهم بأنه يتعالى عليهم. وهذا يحصل كثيرا بين الأقران في المدرسة أو في أي مكان آخر، أن يشعر أناس بأن هذا يتميز علينا بالذكاء بالكذا بالكذا بالكذا، وليس لنا وسيلة إلا الضرب أو ما يعرف بالبولينج في المدارس. مما دعا الأم تقول: أنني يعني نصحت من قبل المديرة بتدريس المنزلي لتجاوز مشكلتي مع أقراني، وتحسن فعلا كثيرا. هنا تأتي المشكلة الحقيقة، عدم القدرة على التواؤم مع المجتمع والتفاعل معه بوسطية وبمعرفة ما لي وما علي، ومتى أستطيع أن يعني أن أمنع الآخر عن نفسي، ومتى أستطيع أن أدافع، ومتى، هذه هي المشكلة الحقيقية، وهذه خطورة عالم الأوهام. هذا أننا إذا أتينا إلى الواقع ممكن يكون لي كما أقول أونلاين 50,000 فريند، صديق وهمي، لكن على أرض الواقع لا أستطيع أن أجري علاقة جيدة مع أكثر من اثنين ثلاثة ماكسيموم، وإذا حصلت أكثر من ذلك فتكون في حدود معينة. لكن تقول الأم أيضا أنه حساس ويعبر عن محبته بسهولة. نعم، هو يعني هذا لا يعني أنه ليس لديه عاطفة. القضية هي كيف يوجه العاطفة، كيف يتعامل مع المجتمع الذي لن يكون دائما كما يريد. ولذلك خطورة عالم الأوراق، أنا عندي يعني اصطلاحان كنت يعني بين قوسين يعني اخترعتهما أو يعني أتيت بهما، لا أدري إن كنت مسبوقا إليهما أو لا. سميت الأول كليك إفكت والثاني فليب إفكت، أثر النقرة وأثر التصفح. ويلتقيان بأن الإنسان الذي يجلس كثيرا أمام الشاشة الرقمية لا يحسن كثيرا عالم الواقع، والذي يجلس كثيرا أمام الكتب أو مع الكتب أيضا لا يحسن كثيرا عالم الواقع. وكم سمعنا عن أناس من الكتاب الذين يعني كان إنتاجهم غزير، ولكنهم في الحقيقة لا يحسنون الاجتماع بالآخرين، لا يحسنون التعامل مع الناس. هذا كله لا بأس به بشرط أن يعلم ذلك، وأن يعلم من حوله بأنه من هذه الصفة، وأن يعلم هو بأنه ينبغي أن يختار الناس بعناية، وإلا سيتعب وسيتعب. وعليه أن يكون واضحا مع الآخرين بأنني يعني لا أطيق مثلا الاجتماع الزائد بالناس ولا أطيق كذا، هذا ينبغي أن يكون واضحا، أو أن يصل إلى وسطية بين هذا وذاك. ومع ذلك هذا كله نتكلم فيه مع كتاب كانوا يكتبون في شأن نافع ومفيد وليس من قبيل اللغو. إلى هذه السن أنا لا مشكلة لدي بأن تكون القضية نوع من يعني تجاوز عدم يعني عالم المدرك والغامض وإلى آخره، أنا لا مشكلة لدي هنا. والحصول على ملكات معينة ما في مشكلة، لكن المشكلة أن يتحول هذا العالم إلى عالمه أو عالمها، يعني ذكرا كانت أو أنثى يعني الذي لدينا في البيت، وأن يتحول فيما بعد إلى مهرب. تنتهي الاستشارة بالسؤال: هل أشجعه على الإبداع في حبك الرواية أم أؤنبه على العنف الذي يفوق سنه؟ بالمناسبة العنف لا يفوق السن، العنف عنف. الطفل الصغير في لحظة غضب قد يؤذي أذى لا يؤذيه الكبير، بل بالعكس، بل الطفل الصغير إذا ترك للغريزة الانفعالية ليس لديه ضابط العقل، ليس لديه ما يعني ما يضبط هذا الأمر. وكما قيل إنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، أي يضبط، يوقف صاحبه عن فعل شيء. لكنني أقف هنا عند مفردة مهمة جدا للأسف، وهي المفردة التي في نظري أساءت لنا كثيرا وأساءت لما يعرف بالفن كثيرا، وهي مفردة الإبداع التي أصبحت فضفاضة ومطاطة دون تعريف واضح لها. فصرنا الإبداع، والله فلان مبدع ولكنه لا ينضبط بضابط خلق، ويقول أنا والله هذا الكلام اللي أنتم تقولوه دينه ما دينه أخلاقه كذا، هذه كلها قيود. طب إذن ما هي؟ وأنا سأفصل في عندي استشارة خاصة في مفهوم الحرية، طيب سأفصل فيها إن شاء الله. إذن ما هو الضابط؟ هل الإبداع هو فقط القدرة على حبك مسألة بطريقة غير مسبوق إليها أو غير؟ نعم هذا جزء من الإبداع، ولكن إذا كان الإبداع لن يصب في خير النفس الإنسانية، في الحق، في الجمال، أنا في رأيي ينبغي أن يعاد تعريف هذا الإبداع مرة أخرى. لكن يعني أنا توقف فقط عند مفردة الإبداع، ولكن أجيب باختصار: هل أشجعه على الإبداع في حبك الرواية؟ نعم شجعيه، سيتفاجئ الجميع بعد كل هذا الكلام. يا دكتور أشجعه؟ نعم، بشرط أن يكون التشجيع تحت مظلة الهدف، تحت مظلة التوجيه، تحت مظلة أن يكون هذا جزءا من حياتي وليس كل حياتي، أن يكون هذا جزءا من إنتاجي وليس كل إنتاجي. إذن أشجعه نعم، ولكن إذا زاد الأمر نعم يكون هنالك توقف وتأنيب طب التأنيب على ماذا؟ هنا تأتي المسألة المهمة، وهي ما هي القيم التي ينطلق منها ويعود إليها؟ كيف أفسر له ما لدي؟ عندما أقول له صح أو خطأ بناء على ماذا؟ هل القضية فقط حلال وحرام؟ طب حلال وحرام بناء على ماذا؟ إذا لم يكن واضحا لديه معنى الهدف، معنى ماذا أريد وما لا أريد، إذا لم يكن واضحا لديه معنى اللغو، معنى اللغط، معنى الجدية، معنى أن يكون لفعلي نتاج معين يفيد هذه النفس، معنى أنني جزء من هذه الكينونة الإنسانية، وبالتالي كل ما سيصدر مني، كما يعرف البترفلاي إفكت، طيب أثر الفراشة، كل ما سيصدر هنا سيؤدي في يوم من الأيام إلى أن شخصا ما سيتأثر به. هذا ينبغي أن يكون واضحا لديه. آخر سؤال في الاستشارة هو هل هذا يدل على مشكلة أسرية؟ ليس بالضرورة طبعا، وخصوصا يعني بالمعايير التي قيلت لا أظن ذلك. ربما ينبغي أن يتواجد الأب أكثر في حياته لرمزية الذكر والرجولة التي ينبغي أن تضبط هذا الأمر. إذا الأب إذا لم يكن متواجدا ينبغي أن يحتل هذا الجزء شخص آخر، لكنه ليس بالضرورة أن يكون هنالك مشكلة أسرية. لكن هذا الكم من العنف الذي يعني يخرج بهذه الطريقة ينبغي أن يعاد النظر من أين يأتي، من أين يصدر، من أين تأتي أفكاره. أود أن أغلف هذه الـ يعني الإجابة باختصار لكل ما سبق. عالم الأوهام عالم خطير ينتشر كثيرا في عولمة اليوم. الإنسان الذي يحاول أن يناطح الله جل في علاه هو الذي يسيطر الآن على الثقافة وعلى الإعلام وعلى هوليوود وعلى الألعاب الرقمية وعلى الإنتاجات الروائية وإلى آخره. وبالتالي ينبغي أن نحسن التعامل مع هذه المدخلات ولا نمنعها، بل نوجهها ونتمكن منها ونمكن أبناءنا منها ومن التحكم بها. فالقضية فقط توجيه وتشجيع، عل وعسى أن يخرج لدينا في يوم من الأيام شخص وأشخاص يبدعون في إنتاج شخصية إسلامية، يبدعون في إنتاج رواية إسلامية، يبدعون في إنتاج رواية إنسانية بالمعايير التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. هذا الإبداع مطلوب. أما أن يكون لغطا لا قيمة له كمدرسة الفن للفن وغير الكلام هذا الذي ينتشر، فهنا نقول لا، نتوقف، لأن الأمر يحتاج إلى مراجعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك به وأن ينفع به وأن يؤنسه به وأن يمكنه من أن يرى الحق حقا والواقع واقعا والباطل باطلا والوهم وهما. والمواجهة صعبة، بالذات عندما يكتشف أن القضية ربما تكون ضعف داخلي يخرج في هذه الهيئة، ولكن شيء من الصبر وشيء من التوجيه وشيء من الصدق كفيل إن شاء الله بأن يجعل من هذا الإنسان رقما صعبا في هذه الحياة، واسما يعني من الأسماء التي نفاخر بها يوما ما إن شاء الله. بارك الله لنا ولكم في أبنائنا وأبنائكم، ونفعكم بهم ونفعهم بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.